لابد يحصل منهم غلط. سوى الأنبياء لابد فهم على مقامهم. أحيانا بعض الناس إذا قلت هذه الكلمة قد تعترض عليك بأنك حافظ مشهور. في كتاب روضة الطالبين يقول: تصح الصلاة خلف المبتدعة حتى المعتزلين. كنت سبق وعرفت أن المعتزلة فيهم كفار، فيهم من يعتقد الكفر، فإطلاق هذا القول غلط. لما واحد يقول تصح الصلاة خلف المبتدعة حتى المعتزلين، هذا الإطلاق لا يصح. المعتزلة فيهم من قال إن الله تعالى أعطى العبد القدرة على خلق الفعل، وبعد أن أعطى عبده القدرة على خلق الفعل صار هو غير قادر على خلق فعل العبد، هذا كفر لا شك فيه. وإذا واحد شك في هذا يكفر، هذا جعل الله تعالى مغلوبا. يقول المعتزل هذول الله أعطى العبد القدرة، مش بس العبد والبهائم كمان، يقولوا أعطاهم القدرة على خلق أفعالهم، بعد أن أعطاهم هذه القدرة ما عاد هو مستطيعا على خلق فعل العبد. هذا كفر صريح. مثل هؤلاء يقال تصح الصلاة خلفهم؟ لا، لا يجوز، هذا الإطلاق غلط. لأن المعتزلة بعضهم يقولون الله أعطانا القدرة على خلق أفعالنا ثم صار عاجزا عن خلق أفعالنا، هؤلاء كفار. هذول اللي قالوا هذا القول من المعتزلة كفار، لأن المعتزلة بعضهم يقولون الله أعطانا القدرة على خلق أفعالنا ثم صار عاجزا عن خلق أفعالنا، هؤلاء كفار. كيف يطلق القول بصحة الصلاة خلف المعتزلة؟ كان عليه أن يفصل، كان عليه أن يلزم أن يفصل، يجب، لا يجوز الإطلاق، هذا الإطلاق لا يجوز. الحق أن يفصل، يعني أن يقول المبتدعة منهم من وصلوا لحد الكفر، هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم بلا خلاف ولا شك، ومنهم من لم يصل إلى حد الكفر، هؤلاء وإن صحت الصلاة خلفهم لكن لا ثواب فيها، لأن المبتدع على الأقل فاسق. الذي ابتدع في العقيدة، أي خالف عقيدة أهل السنة، على الأقل فاسق. ثم ورد في الحديث: أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته، أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته، يعني المبتدع ولو لم يصل إلى حد الكفر أعماله غير مقبولة، يعني ما فيها ثواب، لا ثواب له. أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته، يعني المعتزلي لو لم يصل إلى حد الكفر بما أنه مبتدع في الاعتقاد ما له ثواب، وكذلك من كان من الخوارج ما وصل إلى حد الكفر كذلك ليس له ثواب، لأنه مبتدع ابتدع في الاعتقاد. عبد الملك بن مروان في زمانه قتل المعتزلة بفتوى الزهري. الزهري من التابعين، كان شيخ مالك في الحديث، الزهري من التابعين كان شيخ الإمام مالك في الحديث رضي الله عنه، وهو أفتى عبد الملك بن مروان بقتل المعتزلة لأنه عرف عنهم الكفر. ومن أفتى أيضا بتكفير المعتزلي؟ الأوزاعي، الإمام الأوزاعي، لما هشام بن عبد الملك طلبه وناظر المعتزلي غيلان، اسمه غيلان الدمشقي، أقام عليه الحجة ورد عليه بآيات من القرآن، ثم قال للخليفة هشام، قال له: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. أعطاه فتوى الشرعية، هو كان في دمشق خليفة، الأوزاعي هنا في بيروت، استدعاه ليناظره، العلماء أشاروا عليه أن يدعو الأوزاعي لمناظرته لأنه كان مجتهدا عالما كبيرا، بس ما دون مذهبه مسائل، نقلت مسائل، هو من كبار المجتهدين الإمام الأوزاعي، ومن كبار الأولياء، من كبار الزاهدين، ومن كبار العباد، والشيخ عبد الله قال يستجاب الدعاء عند قبره، قبره المعروف الذي يزار في الناحية تسمى الآن باسمه الأوزاعي، الناحية تسمى الأوزاعي نسبة إليه رضي الله عنه. في امرأة هي تحدثت من أهل بيروت، حكيت قصتها للشيخ، كانت تزور الأوزاعي ثم نزلت شاطئ البحر، فكان في مباني من زمان، كان المقام والبحر، فأخذ كان معها بنتها، نزلت في البحر فأخذها الموج، فصارت تبكي وتتوسل بالأوزاعي أنها جاءت لزيارته ثم حصل بها هذا، فإذا بابنتها تظهر من جديد وابنتها صغيرة لا تحسن السباحة، يعني ببركة الإمام الأوزاعي الله تعالى رد لها ابنتها التي كان أخذها الموج، أخذها الموج البحر. قال شيخنا رحمه الله: ضبط الذكر باليد اليسرى بلا عذر مكروه، يعني إذا واحد حمل السبحة أو أراد أن يعقد الأنامل فصار يعقد هكذا باليد اليسرى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله مكروه إذا كان بلا عذر، أما إذا كان لعذر يده بها علة أو تعطلت يده عن الحركة أو كانت مشغولة يده بشيء يحتاجه فضبط الذكر باليد اليسرى لهذه العلة لهذا السبب فلا كراهة في ذلك. ضبط الذكر باليد اليسرى بلا عذر مكروه، أما إن كان لعذر كأن كان الذكر وردا فيه عدد معين كالطريقة الرفاعية وكان يمسك مقود السيارة باليد اليمنى فله ثواب، يعني تعرفون أن الطريقة الرفاعية لها عدد مخصوص في الذكر، استغفار 100، الصلاة على النبي 100، تهليل 100، فيريد أن يضبط العدد وهو يقود السيارة، لا يريد أن يفوته وهو يسوق، فأمسك لأنه الذي اعتاد على اليد اليمنى أضبط، إذا أمسك المقود باليمنى أضبط، فصار يضبط باليسرى بالسبحة أو بالأنامل، فهذا له عذر له ثواب، أما بدون هذا بدون العذر ليس له ثواب، حتى التصدق إن كان واحد أراد أن يتصدق بصدقة وهو ذاكر أنه يمسك المال باليسرى مش ذهل، لو ذهل فأعطى باليسرى له ثواب، لكن ذاكر أنه يمسكه باليسرى وأنه في الشرع هذه الأعمال المستحسنة، الرسول كان يحب التيامن صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال مثل هذه الحسنة باليمين يفعلها باليمين، فإن كان ذاكرا غير ذاهل وأعطاه باليسار مكروه، يعطيه باليد اليمنى للفقير الصدقة يعطيه باليد اليمنى، كذلك الطعام إذا أراد أن يأكل مكروه أن يأكل باليد اليسرى كراهة شديدة، هذه الكراهة شديدة، يأكل باليد اليمنى لا يأكل باليد اليسرى، إذا ناول الفقير وإذا تناول واحد أهداه هدية أراد أن يتناول، فكان الشيخ رحمه الله يعطينا الهدية ونحن صغار أحيانا نخطئ نمد اليد اليسرى فيرد يده ويقول باليمين باليمين، يعني لا أعطيك باليسار مد اليمين، فأعود أمد اليمين فيعطيني، فأنتم هكذا عودوا الناس، واحد مد اليسرى إذا كان متعلم يعني بيفهم الأمور وكل مقام مقال نقول له باليمين حتى يتعود على هذا. السبحة ذكرنا بالدرس الماضي يجوز الدوس عليها، سبحة ما سبحة مش مثل المصحف فيه ولا مثل كتاب الشرع، فحتى ينتبه الواحد أن بعض الناس بينأظم كيف يدعس على المسبحة وسبح فيها، ما لها علاقة، سجادة الصلاة أليس تقف عليها لما هو أفضل من الذكر بالسبحة، تقف عليها وأنت مطمئن لا تجد حرجا في ذلك، ولو عليها صورة الكعبة لأن الكعبة يجوز الدوس عليها، فكيف على صورتها؟ أليس يجوز أن يرتقي الشخص على ظهر الكعبة؟ يجوز، فعلى صورتها يجوز، لكن لا يجوز أن ترمى في الزبالة صورة الكعبة، ما يجوز الواحد يرميها في الزبالة ولا يجوز أن يدوس عليها بمستقدر. وإذا كان الحذاء فيه قدر ليس له أن يدوس على الكعبة بهذا الحذاء اللي هو فيه قدر مستقدر، أما بالطاهر النظيف يجوز، الكعبة نفسها يجوز أن نصعد عليها، فكيف بصورتها يجوز وكذلك الجلوس عليها. فهون انتبهوا، بالنسبة للسبحة هي عبارة عن بلاستيك أو زجاج أو خشب، إن مد رجله إليها إن داس عليها يجوز، ما ليس في ذلك بأس. سألت الشيخ رحمه الله عن أخذ كيس من محل الديوان وهو من المصالح بعد شراء الأغراض، يعني أمرار الواحد يأخذ غرض بحطوا له بالكيس، يتساءل الواحد بنفسه هذا ما المصالح، قد أنا كم أنا محتاج للكيس، أمرار أنت بتأخذ كيس كعك بقلبه كعك ما بتحتاج أنك تحطه كيس، منها الحاجة اللي هي فيها مشقة إذا أخذته بدون كيس. فقال يجوز، وهذا فيه مصلحة للمركز، يعني للمحل، أنه هذا فيه مصلحة للمركز من حيث أنه يجذب الناس، أنه هذا فيه إكرام، يعني إذا واحد في هذه الأيام ما أعطي الكيس قد ينفر من الشراء من برا، وما بقى أجي يشتري من المحل، يمكن أن أعطوني كيس لحط فيه كيس الكعك، بس الواحد بده يسأل مشان يتعلم الحكم الشرعي. قال شيخنا رحمه الله الغرة يشترط فيها أن يغسل شيئا زائدا على الوجه، والتحجير كذلك، يعني التحجير مش معناته أنه واحد بس بيغسل القدم والغرة، مش معناته بس بيغسل الوجه. الرسول عليه الصلاة والسلام أمته أكبر أمة، في يوم القيامة يعرفهم بأنهم غر محجلون، بسبب أنهم لما يتوضؤون يزيدون، بس يكون عنده نية، انتبهوا لهذا، إنما الأعمال بالنيات، يعني يزيد في حدود الوجه إلى الرأس وإلى الأذنين بنية أن يفعل هذه السنة. فهذه المواضع التي يزيدها هو في غسل وجهه وفي غسل يديه لما يصعد بعد المرفقين يتعمد أن يغسل، وفوق القدمين يتعمد أن يغسل زيادة، هذه تكون منورة يوم القيامة، فيعرف النبي أمته بهذه المواضع التي نورت لهم من الغرة والتحجير. ليس نية الوضوء ما بتكفي؟ نية الوضوء للوضوء، يعني ما بتكفي للزيادة أيضا؟ لا، ما هذا زائد على أصل الوضوء. يعني الفقهاء يقولون لو أن شخصا غسل كفيه وغسل وتمضمض واستنشق إن لم ينوي سنة الوضوء ما له ثواب. ليش؟ لأنه هذا منه من فرائض الوضوء، منه من أركان الوضوء. أحيانا الشخص تصير له عادة أنه يفعل هذا لأنه تعود أن يفعله، وبهذه النية تتميز العادة من العبادة. فنص الفقهاء على أنه لابد إذا أراد الثواب أن ينوي، يعني حين تأخذ الماء بكفك ثم تغسل كفيك انوي في قلبك أنك تفعل سنة الوضوء، بهذا أنك تعمل سنة الوضوء، تنوي حتى تأخذ الثواب، تنوي كذلك بالمضمضة والاستنشاق. ليس بمجرد غسل شيء فوق الكعبين، إنما يغسل إلى قريب الركبتين وإلى قريب الكتفين في اليدين، ما بيغسل الكتف ولا بيغسل الركب، بس إلى قريب من ذلك، يعني يرفع في الغسل كمان، هذا في محله يفعل، في محله يفعل، ليس إذا خشي أن ينفر الناس لا يفعل، إذا خشي أن الناس لا يعرفون، لا أكثر الناس لا يعرفون. هل يعرف الناس أن السنة في القميص في الإزار أن يكون إلى نصف الساق؟ لا يعرفون. قال الشيخ لولا أن الناس يتكلمون لكنا قصرنا القميص إلى نصف الساق، لكن لا يعرفون، يستغربون إذا رأوا شخصا ظهر نصف ساقه ومنه لابس سروال كمان وقميص قصير إلى هذا الحد، قد لا يتعلمون منه، يقولون شو إشكم دروش هالزلمة، درويش عنيته أو أكيد. فهذا عذر لترك هذا، لأنه لولا هذا لكان فعل. كتغطية الكعبين في أثناء الصلاة بالنسبة للرجل، إذا خشي نفور الناس إن كان كشف الكعبين له عذر لا كراهة عليه، أن هو يستحب أن يكون هذا الموضع غير مغطى، لا لا هذا يغطى الكعبان، ما بيغطي الواحد الكعبين في أثناء الصلاة الرجل. هل كلسات شيخ من الزبان؟ لا كلسات لا، نحكي من فوق لتحت، كلسات ما لها علاقة، ليس لها علاقة. شيخ كمان لما نغسل الوجه مرة ثانية هذا زائد على الأصل الذي هو الفرض، وبدو ينوي أنه يفعل هذا هذه السنة ينوي. في بيت الخلاء ينوي النية ما لها علاقة بكونه في بيت الخلاء، يخرج خارج الخلاء يأخذ شيئا من الماء يبسمل ثم يكمل في الخلاء، بس هو مشان البسمل مشان الذكر مشان الذكر. في مسألة مهمة يعني، لأنه الوهابية يحاولون أن ينشروا خلافها، يعني يقولون للناس ما تزوروا القبور في العيدين، وتعود المسلمون هذه عادة عند المسلمين أنهم يزورون القبور في العيدين، وهم هل أنجا يزوروا بالعيدين، ما بقى تركوا زيارة القبور، الإكثار من زيارة القبور إلا النادر من الناس، فهو زيارة القبور مستحبة في العيد الفطر وعيد الأضحى، مستحبة في سائر الأيام. قال شيخنا رحمه الله: من قال تكره زيارة القبور في العيد إن كان بلغ من الجهل بحيث صار مثل قريب عهد بالإسلام لا يكفر إلا كفر، فأنهم يقولون بدعة على الناس زيارة القبور في العيدين، فكيف تردون عليهم؟ نرد عليهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لما قال الرسول زوروا القبور شمل هذا كل الأيام، فإذا واحد زار في عيد الفطر أو في عيد الأضحى يكون عمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قال لك لما خصص بهذه الأيام، ما ورد النهي عن التخصيص في هذين اليومين، والرسول قال زوروا القبور، فإذا نحن على الأصل أنه يستحب أن تزار القبور حتى في العيدين. أرجع عيد عبارة الشيخ: من قال تكره زيارة القبور في العيد إن كان بلغ من الجهل بحيث صار مثل قريب عهد بالإسلام لا يكفر إلا كفر. هو أكثر الناس اليوم، أكثر المسلمين، أكثر من نصف المسلمين صاروا مثل قريب عهد بالإسلام. الجمعة عيد، وعادة المسلمين أن يزوروا القبور في العيد يوم الجمعة، سيدنا عمر سماه عيدا، فينا نقول الجمعة عيد لأنه العيد هون مش على معنى العيد الذي ورد في الشرع له تلك الخصوصية، مش مثل يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن يقال عنها عيد لأنها وقت فيه بركة وفيه خير يوم الجمعة وأفضل أيام الأسبوع. وعادة المسلمين أن يزوروا قبور في العيد، حتى العادة هذه تركوها، حتى هذه العادة أنه كانوا يزوروا القبور في العيد تركوها، صاروا باليوم الجمعة تركوها، صاروا بعض الناس بيزوروا بالعيد، ويمكن أكثر الناس تركوا حتى في العيد تركوا، ما عادت الزيارة مثل الأول، ما عاد يكثر زيارة القبور كما كان في الماضي. قال شيخنا رحمه الله: جاء لعند الشيخ مدرسون من أحبابنا فأعطاهم هذه النصيحة، قال: من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي به. الرسول صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت فاقتدوا به، وإلا فإنكم على خطر، يعني الذي لا يطيل الصمت هو على خطر، لأنه بسبب كثرة الكلام شو بيكثر الغلط، بسبب كثرة الكلام يكثر الوقوع في الغلط، لأن الإنسان إذا أكثر الكلام يكثر سقطه، وهذا السقط قد يكون معصية أو كفرا. لما الواحد يكثر حكي بيكثر سقط الوقوع، وهذا السقط قد يكون معصية وقد يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. فمن أطال الصمت حفظ نفسه من هذا ومن هذا. الذي يطيل الصمت يكون حفظ نفسه من السقط الذي يوصل إلى المعصية ومن السقط الذي يوصل إلى الكفر والعياذ بالله. وبعض جماعتنا يحصل لهم بسبب كثرة الكلام الوقوع في معصية أو كفر. عم بيقول بعض جماعتنا، يعني معناته هذول اللي تعلموا، فكيف الجهال؟ ثم يقول أحدهم أنا قلت كذا فما الحكم؟ يعني ما كانوا يجوا عند الشيخ رحمه الله قالوا أنا قلت هيك شو الحكم؟ أحيانا يكون معصية أحيانا يكون كفرا والعياذ بالله. من جملة ذلك أن الرجل يقول قولا فيسأل عن ذلك القول شخصا ممن حوله فيفتيه من غير حقه، لأن النفس كمان هون في عندها مشكلة، جملة مشاكلها النفس أنها ترغب أن تجيب. ليش؟ حتى لا يقال عنه لا يعرف. النفس إلى ميل أن الواحد يجاوب دائما حتى ما ينقال عنه ما بيعرف، وهذا من المشاكل اللي موجودة في النفس. النفس عندها ميل إلى هذا الأمر، وعندها ميل إلى أن يعظمها الغير، وكونه يجيب دائما هذا يدعو أن يعظمه بعض الناس. فيفتيه من غير حق فيقول له هذا معصية أو يقول له هذا كفر، والأمر على خلاف ذلك. أشفقوا على أنفسكم وعلى غيركم، يعني من باب الشفقة على النفس أن لا تفتي بالعلم، ومن باب الشفقة على الغير أن لا تفتي غيرك بالعلم، لأنه إذا واحد أفتى بالعلم قد يكون هذا الجواب هلاكا له ولمن أجابه إذا عمل بجوابه اللي هو باطل. فعم بيقول الشيخ بالأخير أشفقوا على أنفسكم وعلى غيركم. ويتذكر الواحد الأئمة الكبار كيف كانوا يسألوا عشرات المسائل وما يجاوبوا عليها. الإمام مالك سئل أكثر من 30 مسألة في مجلس، قال في كل لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. وغير الإمام مالك كمان كانوا يقولوا عرض نفسك على الجنة والنار قبل أن تجيب، يعني هذا الجواب إلى أي شيء يؤدي بك إلى الثواب أم إلى استحقاق العقاب، أرد نفسك قبل أن تجيب السائل. ما يتسرع الواحد بالجواب، ما يقول بدي جاوب بسرعة، يفكر على مهل إن كان سمع هذا الأمر أو مثله. قال الشيخ إن كان ظاهر له كضوء الشمس، يعني ما عنده شك أن هيك الجواب مضبوط، كيف لما يكون الشمس مضوية وما في غيوم واحد شيء ضوء الشمس يجيب، وإلا فلا يجيب، يوقف يحيله إلى غيره ممن هو أهل لهذا. سألت الشيخ رحمه الله، كنا بالأردن، شخص قال لإخواننا قال لهم أنا لا أتعلم منكم الضروريات إلا إذا أعطيتموني على كل درس 3 دنانير. شوف العجيب والغريب. قال الشيخ لا يجب إعطاؤه، هو يجب عليه أن يتعلم، وإلا بصير بعض المحتالين قد يتخذ هذا مهنة، بصير بيبرم بأنه بيأخذ منك درس ضروري بس أعطيني 3 دنانير، وعند هذا كذلك وعند هذا كذلك. في ناس عندهم ذلك الاحتيال حتى يحصلوا أموال الناس بالباطل، هو ليس له أن يشترط عليهم ذلك، يجب عليه أن يتعلم علم الدين. مثل واحد مرة إجا قال جيبوا لي اسم أم موسى أتعلم عنكم الدين. قال له شو كله يجب عليك أن تتعلم الدين، إن أتيناك باسمها أو لم نأتك باسمها يجب عليك أن تتعلم. هذا اسم أم موسى هو من ضروريات الدين؟ لا، لو واحد عاش عمره ومات ولا يعرف اسمها هل عليه ضرر؟ ما عليه ضرر. هل عليه معصية؟ ما عليه معصية. شخص قال كمان هذا بيشبه هذيك، قال أنا لا أخذ الضروريات إلا من فلان. قال أنا ما بأخذ الضروريات إلا من فلان. طب إذا كان هذا فلان مات شو بيعمل؟ هل يلزمه أن يعلمه بنفسه؟ قال الشيخ يجوز أن يرشده إلى غيره من الثقات ليعلمه ويقول له هذا لآخرتك خذ منه، يعني بجوز له أن يحيل لغيره من الثقات، لكن الحكم أنه إذا كان هذا ما من حالي ما أريد أنه من حالي وذلك قادر يعلمه بده يعلمه، لأنه هذا تعرفوا أنتم المسألة كتم العلم الواجب مع وجود الطالب، بس هو عم يحكي من حيث الأصل. إذا واحد إجا عم يستفتي واحد عالم وأحاله على عالم آخر ثقة يجوز له ولو كان هو بيعرف الجواب، ما ليس عليه معصية، لكن في قاعدة قالها الشيخ رحمه الله، قال في القرب لا يؤثر الشخص غيره على نفسه، يعني فيما يتقرب به إلى الله لا يؤثر غيره على نفسه، بأمور الدنيا يؤثر غيره على نفسه، بالأكل بالشرب بالملابس بالمصاري يؤثر غيره على نفسه، في القرب قد ما فيك حصل حسنات لنفسك، أول شيء لإلك حصل قد ما فيك حسنات، ثواب الحسنات في الجنة لا نهاية له، النعيم اللي بحصله بسبب هذا الثواب ما له نهاية، أما في الدنيا بالعكس كلما أعطيت كلما استفدت. أما الواحد يقول المرء مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، يعني الواحد لما يأكل بيروح تعرفه إلى أين يصير، لما يلبس الثياب مصيرها البلع الزوال في هذه الدنيا، أما الصدقات فهي فأمضيت يعني يكون لك الثواب الذي تستفيد منه في الجنة فائدة لا نهاية لها، ما له نهاية يومين. أما الأكل يفنى واللباس يبلع في هذه الدنيا، المال إذا انتفعنا به فيما يرضي الله هذا الذي يبقى لنا. كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يلبسون القميص، ما عندهم جلابية يعني، إلا الإزارة والرداء كالمحرم. كثير من أصحاب الرسول كانوا يلبسوا قطعتين قماش مثل المحرم، المحرم من حكم أنه يلبس هذا أنه يتخلى عن زينة الدنيا التي تعودها ويتجرد بهاتين القطعتين حتى يقبل على الطاعة وهو متجرد من زينة الدنيا التي تعودها، فهم كانوا كذلك كالمحرمين شدة الفقر، الواحد يكون عنده قطعة للأعلى يضعها على كتفين وقطعة يستر بها الجزء الأسفل من جسمه، إزار ورداء، الرداء اللي بنحطه على ظهرنا على كتفنا هذا اسمه الرداء، عشان تشوفوا الشيخ رحمه الله يرتدي الرداء عند الصلاة وعند الخروج، هذا ارتداؤه للصلاة سنة، لو قاعد بالبيت لحالك وعندك رداء طيلسان كفية بقولون لك كفية كفية حط على كتفك لفها سنة، هذه للصلاة سنة، العادات اللي هي سنة عم يتركوها بيتبعوا على الأشياء التي لا خير فيها في كثير من الأحيان، الأشياء اللي هي فيها سنة يبتعدون منها بدل أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون الناس يفعلون هذا هذه الأيام؟ لا، في الغالب لا يفعلون أو يتروح هذه الأشياء. شيخ رداء سنة الرجال فقط الرجال كالمحرم، فكانوا يضعون السواك بين الأذن والرأس، ما عنده قميص في جيوب فبيحملوا السواك من كتر ما بيحافظوا على السواك بيحطوه هون، كيف النجار بيحط كين القلم عشان يسطر فيه، كان من زمان النجارين هيك عنده، هلا صار بيحمل يمكن التليفون بيشتغل عليه. لو لم يكن فيه إلا الفائدة للأسنان واللثة لكفى، يعني هذا السواك لو لم يكن فيه إلا الفائدة للأسنان واللثة النير اللي نقوله نحن النير لكفى، يعني كان ذلك كافي، هو في فوائد كثيرة غير أنه يبيض الأسنان ويشد اللثة ويساعد على إخراج الحروف من مخارجه وينفع المعدة ويذكر الشهادة عند الموت ويزيد الأجر، الصلاة التي بالسواك تضاعف إلى 70 ومع ذلك كثير من الناس لا يستعملون السواك، ما شرط يكون الأراك الذي يحمل من الحجاز، لا أي شيء طاهر بحيث يزيل الوسخ يستعمله، بس هذا أفضل، الأراك أفضل، هو خشب الأراك اسمه خشب الأراك، موجود بغير الحجاز، بس الناس تعودوا لما يروحوا على الحاج أو العمرة أو الزيارة يجيبوه من المدينة أو يجيبوه من مكة، يضاعفوا أجر الصلاة ركعتان بالسواك خير من 70 ركعة بدون سواك، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستحب قبل الصلاة أيضا في الوضوء يستحب أن يستعمله قبل أن يقرأ القرآن. إذا استيقظ من الليل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ من الليل يقوم للعبادة، فإذا استيقظ يشوص فاه بالسواك، يعني يستعمل السواك بفمه صلى الله عليه وسلم. حطوا قدامكم بالليل، إذا واحد ممكن قال ما في في حط المنبه، حط المنبه. في ناس يقولوا لي ما في على الصبح، طب إذا حطيت المنبه ما بتفيق عادة؟ أو إذا كان عندك وظيفة بالليل تقبض عليها راتب وإلا بيخصموا لك أو يدشروك، شو بنعمل عادة نحن؟ حط المنبه، هيك بنعمل مشان وظيفة حصل منها المال للرزق للنفقات ونحو ذلك. هذه العبادة بالليل فيها سر عظيم، فيها ثواب عظيم وفيها سر عظيم، والدعاء بالليل فيه سر أيضا عظيم، استجاب الدعاء في الثلث الأخير من الليل. فكان الرسول لما يستيقظ من الليل صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك، يستعمل السواك، لو لم يكن فيه إلا الفائدة للأسنان والفم لكفى. طبيب حمصي قال لي الشيخ عبد الله يقول لو كنتم تلتزمون هذا ما كنا نستفتح، قال للشيخ رحمه الله قال لو كنتم تلتزمون هذا ما كنا نستفتح، يعني معنى كلامي أنه كنا ما بنشتغل من كثرة ما يفيد الأسنان واللثة. في قصة بيروها بعض الناس كذب على سيدنا إبراهيم، يقولوا قال أنه كان يجيب الأصنام يقول للناس من يشتري ما لا يضر ولا ينفع، هذه قصة مكذوبة. يقول الشيخ رحمه الله إن أراد بذلك أنه يريد تنفير الناس منها ولا يريد ترغيبهم لا يكفر. وبعض الناس بيفهموا منها هيك أنه كان يحمل الأصنام يقول من يشتري، أنه هيك على كأنه يقول بهذه الهيئة من يشتري ما لا يضر ولا ينفع، أنه يريد منهم أن هذا الشيء لا يضر ولا ينفع، هذه الشيء لما تشترونها، وهذا على هذا المعنى ليس على معنى أنه يريد منهم أن يشتروا، لا، الأنبياء لا يفعلون هذا. عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه كان فقيها حنبليا، هو أول في أول أمره طلب العلم ثم سرح في البراري سنين ثم عاد إلى طلب العلم مرة ثانية، كان طلب العلم تعلم الضروريات ثم سرح في البراري يشتغل بعبادة الله ثم رجع إلى تعلم علم الدين. تلقى علم الحديث من أهل الحديث، تلقى العلم مرتين، أخذ العلم مرتين، مرة في أول الأمر ومرة بعد أن سرح في البراري. في أول أمره تلقى العلم ثم جذب، لما سرح البراري كان حصل له الجذب. تعرف ايش يعني الجذب؟ جذب يعني قلبه يستغرق في حب الله فيغيب عنه الإحساس، يعني بمن حوله ينسى نفسه وينسى من حوله، من شدة استغراق قلبه في حب الله يغيب عن الإحساس، يعني يتكلم يجري على لسانه كلام بلا إرادة، يتصرف أحيانا بلا إرادة وهو غائب كالمجنون، من حيث إنه غائب كالمجنون يكون يصيبه جذب. هذا ما حصل لكبار الصحابة، ما حصل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأكابر، هؤلاء ينفعون الناس في أمر الدين في التعليم. فهذا اللي حصل له لسيدنا عبد القادر، لأنه عبد القادر صار قطنا غوطا بعدين، حصل له في أول الأمر، بس لما ترقى إلى تلك المرتبة كان بالصحو لم يكن في الجذب. ثم رجع تلقى العلم ثم جلس على سجادة الطريقة القادرية، يعني صار يعطي الناس الطريقة القادرية وصار ينفع الناس ببركاته رضي الله عنه. وكل هؤلاء الأكابر لما نقول الجيلاني أو الرفاعي أو الدسوقي أو الشاذلي الأكابر كلهم كانوا يعلمون الناس في أول الأمر، لا يشغلون الناس بالطريق بدل أن يعلموهم علم الدين، لا، الناس يتعلمون علم الدين الضروريات يطبقون ثم هم يعطونهم الطريق. لاحظوا الشيخ عبد الله رحمه الله في أول الأمر ما كان يسمع الناس أنه يعطي الطريق، وهو قال لي قبل وفاته بمدة منذ 80 سنة جاء شيخ يمني إلى بلدنا، أخذت منه الإجازة في الطريقة الشاذلية منذ 80 سنة، وهو مجاز بكل طرق أهل الله، هي نحو 40 طريقة، ما كان شغل الناس بهذا، علمهم علم الدين، علمهم الضروريات، علمهم مكافحة الكفر والضلال والفساد، ثم صار يعطي الطريقة لحكمة لما رأى أن المصلحة في إعطائهم الطريقة بعد أن علمهم علوم الدين الضرورية، ليس شغلهم بالطريقة عن علم الدين الضروري. ومعروف أنه كان يقول للناس الإنسان يبدأ بالفرائض، إذا أتم الفرائض يشتغل بالنوافل، أما إذا لا ينقص من الفرائض من أجل أن يفعل النوافل لا. شخص قال في تسمية مهر بنته 10,000 دولار أو ما يعادلها ذهبا، قال الشيخ لا يصح هذا، لا بد أن يعين. بعض الناس بيعملوا هيك، بيقولوا إنه 10,000 دولار بيقول لك بركي اختلفت العملة، كيف صار بالعملة اللبنانية، وبيقول له أو ما يعادلها ذهبا، هذا صار منه معلوم، فلا يصح هكذا، لا بد أن يعين. يا بيقول 10,000 دولار يا بيقول مثلا 100 ليرة ذهبية. هلا إذا فسد المسمى في العقل ليس معناه أن النكاح فسد، لا النكاح يصح، لكن بيكون المهر تسمية المهر بهذه الطريقة ما صح. إن فسد المسمى يتراضيان على مهر، وعند بعض الفقهاء بمجرد فساده يكون لها مهر المثل. معنى أعوذ بكلمات الله التامات أتحصن بكلام الله، يعني لما نقول أعوذ بكلمات الله التامات حلو أن واحد يعرف المعنى، معناه أتحصن بكلام الله. هلا كلام الله واحد ليس كلاما متعددا، كلام الله واحد هو به آمر ناهٍ، هذا الكلام الواحد أمر ونهي وعد وعيد واستبشار وتبشير، يعني هذا الكلام الواحد لما يقال كلام الله نقول كلام الله واحد. لما نستعمل العبارة اللي وردت في الحديث أو وردت في القرآن الكريم كلمات بالجمع، هذا لتعظيم كلام الله الواحد، يعني هذا الجمع للتعظيم، ليس معناه أن كلام الله متعدد، كلام الله ليس ككلام البشر، لا هو لغة ولا حرف ولا صوت، يدخل اللحن والإعراب الذي هو صفة الله. يعني نحن لما نعرف لما يعرف القرآن نعرف هذا اللفظ المنزل الذي قرأه جبريل على سيدنا محمد عليه السلام، أما صفة الله لا يدخله ذلك. فإذا واحد سألك لكن ليش منقول أعوذ بكلمات الله وكلام الله واحد، بتقول له تعظيم، هذا للتعظيم، الجمع أتي بلفظ الجمع هنا للتعظيم، لتعظيم كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لكلمات ربي وكلام الله واحد، يعني معناه لو كان البحر حبرا مدادا أي حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله لكان هذا البحر ينفد، وما يدل عليه كلام الله لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لكلام الله العظيم أي لما يدل عليه كلام الله، هذا معنى. فهذا الجمع للتعظيم مثل ما ورد في القرآن الكريم إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء، ضمير الجمع يستعمل إذا كان مثلا واحد عم يتكلم يريد نفسه ومعه غيره، أو يستعمل للتعظيم، إنا كل شيء خلقناه بقدر للتعظيم، خلقناكم للتعظيم، للتعظيم، الله واحد لا شريك له، هذا للتعظيم. هون الجمع، هذا الجمع لتعظيم كلام الله. شو معنى أعوذ إذن بكلمات الله؟ أي أتحصن بكلام الله التامات، يعني التي لا نقص فيها، أي كلام الله لا نقص فيه. هذا معنى لما نقول أعوذ بكلمات الله التامات، أي بكلام الله، أتحصن بكلام الله الذي لا نقص فيه. هذا المعنى أعوذ بكلمات الله التامات. حتى يحصل السر بدنا نمد ست حركات، لأن هذا مد لازم، وهنا يمد ست حركات. قال شيخنا رحمه الله: يجوز أن نقول أتحصن بالله، يجوز الواحد أن يقول أتحصن بالله، يعني على معنى كأنه أقول أسأل الله أن يحفظني، أسأل الله تعالى أن يحفظني، هذا المعنى. انتبهوا للمسألة إذا تريدوا بفقهية. شخص نوى تقديم العصر وصلىها، يعني صلى الظهر ثم نوى تقديم العصر، مسافر مثلا وصلى العصر، صلى الظهر ونوى تقديم العصر وصلىها، ثم تبين له أن العصر كان قد دخل، يعني لما كان هو عم يصلي كان العصر قد دخل، هو يفكر عم يصلي الظهر في وقتها ويقدم العصر إلى وقت الظهر. قال الشيخ صحت صلاته، يعني صحت صلاة الظهر وصحت صلاة العصر. حتى لو واحد منكم استيقظ مثلا بعد الفجر وظن أن الفجر بعده، ما زال وقت الفجر، ما خرج وقت الفجر، فقام وقال صلي الصبح أداء حاضرا، يقول حاضر صلي الصبح حاضر، بعد أن فرغ من الصلاة تبين له أن الوقت كان قد خرج، صحت صلاته؟ هو ظن أن الوقت بعده موجود وصلى على هالأساس بعد ما خرج يعني وقت الصبح. إذا قيل ذات الله ليست محل الحوادث، هذا ليس تأنيثا حقيقيا، إنما مناسبة لفظي. بعض العلماء استعملوا الطريقة، يعني بيقولوا ذات الله ليست محل الحوادث أو محل للحوادث. يقول الشيخ هذا ليس تأنيثا حقيقيا، إنما مناسبة اللفظ، مناسبة ذات، عشان هيك قال ليست. بس الشيخ عبد الله رحمه الله وهو يعني عالم محقق كان لا يستعمل هذه الطريقة، كان يقول ذات الله ليس محلا للحوادث، هذه الطريقة اللي الشيخ بيستعملها، يقول ذات الله ليس، ما بيستعمل لفظ التأنيث ولو لوجود المناسبة، بس هيك أحسن إنه واحد ويستعمل الطريقة. يقول ذات الله ليس، يقول ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. بتعابير الشيخ بدروسه شو كان يقول؟ ذات الله معناه حقيقة الله، شو يقول؟ الذي لا يشبه الحقائق. ما كان يقول حقيقة الله التي، كان يقول الذي لا يشبه الحقائق. هذا شيخنا رحمه الله. الصواب أن يقال في قوله تعالى فإذا قرأناه جمعناه لك في صدرك، الصواب أن يقال في قوله تعالى فإذا قرأناه جمعناه لك في صدرك، هذا التفسير الأحسن، نقول الواحد فإذا قرأناه أي جمعناه لك في صدرك. قرأ في اللغة تأتي لمعنى جمع، يقال قرأ الماء في الحوض أي جمعه في الحوض. ففي هذه الآية فإذا قرأناه يعني فإذا جمعنا لك القرآن في صدرك يا محمد فاتبع قرآنه أي فاعمل به، هذا أحسن. واستعمل الشيخ هنا إذا لاحظتوا أنا حطيت لفظه لأنه استعمل لفظ الصواب، هذا الأحسن. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فإذا جمعنا لك يا محمد القرآن في صدرك فاتبع قرآنه أي فاعمل به. بالأول لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني يا محمد حين يقرأ عليك جبريل القرآن بأمرنا أنت استمع لقراءته، استمع لقراءة جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تقرأ أثناء قراءة جبريل. الرسول كان حريصا على أن لا يفلت منه القرآن من حبه، يعني أن لا يفلت منه القرآن، حين يقرأ عليه جبريل يقرأ معه، فنزلت عليه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن ضمننا لك أن يكون القرآن مجموعا لك في صدرك، يعني أن تكون حافظا له، يعني نحن ضمننا لك أن لا ينفلت منك القرآن. والعلماء اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قراءة التبليغ لا ينفلت منه شيء، يعني حين يتلقى من جبريل ثم هو يقرأ على الصحابة، هذه اسمها قراءة التبليغ، تسمى قراءة التبليغ، يعني يبلغ الناس ما أنزل عليه من القرآن بالوحي. في هذه القراءة الرسول لا ينسى شيئا صلى الله عليه وسلم. أما الآية سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني هذه القراءة التي تلي تلك القراءة، قراءة التلاوة، حين يتلو هو قد ينسى شيئا من القرآن عند التلاوة لكن يعود يتذكره، يعني لا يبقى ناسيا له، قد يحصل هيك. هذه أي قراءة؟ قراءة التلاوة التي بعد قراءة التبليغ، هذه الأولانية اسمها قراءة التبليغ، في تلك لا ينسى الرسول شيئا صلى الله عليه وسلم، ليش؟ أنه يبلغ، والآية نزلت عليه إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن ضمننا لك أن يكون مجموعا لك في صدرك القرآن. وهو هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حافظا للقرآن. شخص قال لزوجته هذا البيت نصفه لك ونصفه لي، وأعطاها مفتاح البيت، سأعطيه بالبيت، يعني حب أنه أن يعطي زوجته نصف البيت، فعمل هيك، قال له البيت نصفه لي ونصفه اللي هو أعطاها المفتاح. قال الشيخ صح عند غير الشافعي. أخذتم أنتم هذه المسألة، سنرجع نعيد فيها فائدة، أن الرجال في كل الصفات الفاضلة أعلى من النساء. ولما نقول الرجال يعني عم نحكي نحن بشكل عام، أما إذا أردنا نذكر فردا واحدا من الرجال امرأة، فبتكون أمرار المرأة أحسن من مليون رجال، وأحن من مليون رجال، قد تكون امرأة هيك، وأتقى من مليون رجال، يعني بس نحن عم نحكي من حيث الإجمال في الصفات الفاضلة الرجال أعلى من النساء، يعني في التقوى، في الحكمة، في الذكاء، في الحنان، في الفطانة، في الشجاعة، في الإقدام في الحق، في كل الصفات الفاضلة، هذه قاعدة، لأنه هلأ بيحصل مخالفات بالكلام، قد الناس ما ينتبهوا لها. أمتى عم بيحصل كتير؟ أنه هلأ أكثر شيء الناس يمعون التليفون، عم يشتغلوا عليه، يشوفوا عليه اليوتيوب أو الفيسبوك أو عم يتفرجوا على التلفزيون، فأعداء الدين بيمرروا هالشغلات التلفزيون بالبرامج بالفيسبوك والإنترنت بمرروها، فبيطلع منهم بالبرامج ذم لكل الرجال أو ذم لجنس الرجال. بعض الناس بيقولوا كل الرجال خاينين أو جنس الرجال خاين، هيك بيقولوا، هذا كفر والعياذ بالله. لما يقول جنس هذا شمل كل الذكور، شمل كل الأنبياء، لأن كل الأنبياء من الذكور، الأنبياء كلهم من الذكور، فهذا الشمول والعياذ بالله كفر كثير، هذا بينقال كثير يتردد. بعض الناس بيلقطوا من التلفزيون بصيروا بيحكوا، مش بيجوا بيتعلموا عند أهل العلم بياخذوا منهم الكلام الطيب حتى يقولوا الكلام الطيب، لا، بيسمعوا التلفزيون بصيروا يقولوا هالكلمات. فقال الشيخ من قال النساء أكثر حنانا من الرجال إن قصد العموم يكفر، أما إن أراد الحنان الطبيعي على الأطفال ولم يقصد العمومة لا يكفر. هني أنا بظن هيك بيقصدي، يكون في بنت صغيرة أو ابن عم تربيها هي، فبتجي بسياق كلامه بتقول النسوان أحن من الرجال على الأولاد، بيقصدوا هيدا مثل هيدا الموضع، إنه عنده حنان طبيعي أكثر على الولد وشفقة أكثر على الولد، ما هي ما بتقصد من سيدنا محمد يعني أو سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم، من هالرجال هالأيام. وإن أراد أنه في الرحمة أكثر من الرجال هذا كفر، الرحمة في الأنبياء أكثر ثم في الأولياء، الرحمة أكثر شيء بالأنبياء ثم بعد الأنبياء، بعد الأنبياء الأولياء. شخص قال الكفار يتدفؤون في جهنم وأراد السخرية بهم. قال الشيخ إن عمل هيئة التهكم لا يكفر، وإلا فهذا كفر، لأن كلمة يتدفؤون أبدل على العذاب. اللي يقول مكرم للدفع بنار جهنم ولا كفر، بس هون مش هيك، هون بيحكي عن الكفار وده يكون في هيئة بتدل على التهكم حتى لا يكفر، حتى يدفع عنه التكفير. قال شيخنا رحمه الله: معرفة أوصاف الرسول الخلقية فرض كفاية. يعني يجب على بعض المسلمين أن يعرفوا أوصاف الرسول الخلقية التي وردت في كتب الحديث، الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أنه كان ربعة إلى الطول. الربعة يعني المعتدل، إلى الطول يعني مائلا إلى الطول ليس إلى القصار. وكان الرسول بعيدا ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، وكان سواء البطن والصدر، ليس له نطوق في بطنه عن صدره، سواء البطن والصدر. الرسول كان أكثر ما يأكل الثريد عليه الصلاة والسلام، والثريد شيء يؤكل، خبز يؤكل بشيء، ليس شرطا بالمرق واللحم، لا، لو خبز لبن ثريد، خبز مي ثريد، خبز زيت ثريد. هذا ليش كان الرسول يفضل عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أسهل في الغضب فلا يأكل وقتا طويلا، لأنه الرسول بيشتغل بعبادات عليه الصلاة والسلام، فكر بالآخرة. الرسول دائما كان يفكر في أمر الآخرة، فلا يأكل وقتا طويلا، ما بده مضغ كثير، ولا ينقص طويلا في المعدة، وما ما بيكون في سبب الإضرار بالصحة. أكثر العلل مو شو سببها، من الغذاء الداخل إلى الجوف، أكثر العلل من الأكل. إذا واحد خفف الأكل أحسن، إذا خفف الشراب أحسن، إلا في حالات خاصة. بس هذا اللي يقولون أطباء اليوم أنه كل يوم بدك تشرب لترين ونص على الإطلاق، هذا غير صحيح وليس موافقا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أصدق الناس، كلامه حق صلى الله عليه وسلم. لما قال الرسول: وإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، مش معنى كلام الرسول أنه أنا عم أقول لكم أصمون ثلاثة دائما، كلوا ثلث واشربوا ثلث، خلوا ثلث للنفس، لا، عم يقول الرسول وإن كان لا بد، يعني بده يزيد على ما هو يراه. شو اللي يراه الرسول؟ حسب ابن آدم لقيمات يقيم نصوبه، يعني يكفي ابن آدم أن يأكل اللقيمات لو 9 أو 10 أو 11 أو 12، شيء قليل يعني، يقيم صلبه ويحفظ بذلك بدنه من الضرر. هذا اللي بده إياه الرسول، يعني يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأحسن شرعا والأحسن صحة كمان. فإن كان لابد الواحد بده يزيد بالأكل، ما يتجاوز هذه المرحلة كمان، ثلث لطعامي وثلث لشرابي. أنه بعض الناس بيفكروا، شفت أنا بعض الناس وسمعتهم بيأكلوا ويعمل وثلث الأكل وثلث الشرب وثلث لنفسه. أنا شفت ناس سمعتهم عبولوا فكرين أنه هيك، يعني دائما بيعمل هيك، بيعمل ثلاث أكلات، لا، ما هيك. الرسول معنى كلامي: إن كنت ستزيد على ما هو يحب عليه الصلاة والسلام على الأحسن، فلا تتجاوز هذا. أكثر العلل سببها من الأكل اللي بيفوت، فهذا الحمية رأس الدواء، المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، هذا كلام طبيب العرب، وهذا كلامه صحيح، كلامه صحيح، المعدة بيت الداء يعني الغذاء اللي عم يفوت، والحمية رأس الدواء، الحمية مقدمة على تناول الدواء. لما الطبيب يعطيك حمية ودواء هي تقدم، يعني إذا بتلتزم فيها هذا فيه فائدة عظيمة للجسد للبدن. شو اسمه طبيب العرب؟ الحارث بن كلذة، هذا كان طبيب العرب، هو قال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. لأنه في ناس يروها عن الرسول، هذا ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان واسع الجبين عليه الصلاة والسلام، وكان شعره كان كثيفا، وكان حلقا حلقا، وكان إذا طال شعره يرد خلف أذنيه عليه الصلاة والسلام، وصل شعره إلى منكبيه ما حلقه بالموسى إلا في النسك في الحج والعمرة، أما في غير هذا ما حلق الرسول شعره، وكان شديد سواد الشعر وكان شديد البياض، بياضه مشرب بالحمرة صلى الله عليه وسلم. الرسول ولد بمكة، مكة أهل مكة بيض، كانوا بيضا، أهل المدينة كانوا سودا. الرسول هاجر من مكة إلى المدينة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أبيضا مشربا بحمرة، وكان دقيق الحاجبين، وحاجبه لم يكونا متصفين، وكان أقنى الأنف، أنفه مرتفع، طرفه مرتفع، أوله مرتفع وطرفه مرتفع، وكان أشكل العينين، في بياض عيونه خطوط حمراء، وكان أهدب الأشفار، كان كثير شعر الجفون صلى الله عليه وسلم، وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان شفن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة وقدمه ليست نحيلة، إذا واحد صافحه الله يرزقنا ذلك يجد كفة ممتلئة ليست نحيلة، وكان له المسروبة، مسروبة الشعر اللي تكون على من هنا إلى السرة، كان للرسول ذلك عليه الصلاة والسلام. فمعرفة صفات الخلقية فرض كفاية، يعني يجب على بعض المسلمين أن يعرفوا ذلك، ومهم أن يعرفوا ذلك، حتى إذا واحد في المنام رآه على هذه الصورة يعرف أنه رآه على صورته التي خلقه الله عليها، هي هذه الصفة التي ذكرها الصحابة الذين وصفوا الرسول، فهو أحلى الناس، يعني إذا واحد رآه على صورته الأصلية لا يكون رأى مثله قبله ولا يرى بعده مثله، لأن الرسول أحلى الناس، ما في أجمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى على هذه الصورة يعرف، وما حيشوف أحلى من هيك، يعني لا شوف أحلى من هيك ولا يرى أحلى من هذا. أبو هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده، يعني ما رأيت مثل الرسول لا قبل أن ألتقي أن أرى الرسول ولا بعد أن رأيت الرسول، ما رأيت مثله، قال كأن الشمس تجري في وجهه، شدة الجمال، يعني كأن الشمس تجري في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا رؤيته على هذه الصورة. هذه قال الشيخ أكمل في البشرى، ودليلا على حسن حال الرائي اللي بيقول لك أنا شفت الرسول على صورته الأصلية، معنى رآه على صورته الأصلية أن كل هذه الصفات التي رآها اللي هلا قلتها تكون هيك، لو واحدة منهم ما هيك ما بيكون رآه على صورته الأصلية، بيكون رأى كل هذه الصفات اللي ذكرتها هلا، يعني إذا رآه قائمة بده يشوفه ربعة إلى الطول، إذا رأى بشرته بتكون بيضاء مشرفة بالحمرة، إذا رأى العينين بده يكون بياض العينين في خطوط حمراء، بيكون دقيق الحاجبين، أجل الجبهة واسع الجبين، كما جاء في كتب الحديث في وصفه صلى الله عليه وسلم، ويكون طويل الشعر. كثير الناس بيقولوا رأيته أسمر، بعض الناس يقولون رأيته بلا لحية، النبي كان له لحية، وكثير من الذين رأوا لا يرون شعره حلقا حلقا، ولا يرون وصل إلى منكبيه أو رده خلف أذنين، قليل من يرى الرسول على صورته الأصلية، قليل قليل، يعني على هذه الصفات التي ذكرتها. قال الشيخ رحمه الله التجانية يقولون من ترك ضد طريقتنا كفر والعياذ بالله، ومع ذلك يقولون أتباع بالسودان والحبشة يقولوا من ترك ضد طريقتنا كفر. حاول بعض مشايخهم الدفاع عنها فقال هذا كفران النعمة، ما له معنى هالكلام، يقولوا من ترك ضد طريقتنا كفر، شو العلاقة بالنعمة هذا؟ ورد الطريقة منه واجب، مستحب أن يعمله الشخص، هني بيقولوا المريد منا خير من القطب من غيره، التجانية من شدة غلوهم شو بيقولوا، إذا واحد انتسب إلى طريقتنا صار أحسن من الرفاعي أحسن من الجيلاني أحسن من القطب، الإنسان كيف يصير رفيعا في الدرجات؟ بالتقوى بالعمل بالانتساب للطريقة، لو كان بالانتساب للطريقة كان كل الناس راحوا انتسبوا وقعدوا ما عملوا شيء، إنه إذا كان مجرد الانتساب يصير أحسن من القطب، سخافات، وبعض الناس بيقبلوا السخافات، بعض الناس كأنهم لا عقول لهم، عندهم عقول بس كأنهم لا عقول لهم من شدة الفساد. أنتوا بتعرفوا أن من تساوت حسناته مع سيئاته فهذا بفضل الله يدخل الجنة بلا عذاب، لكن لا يكون في مقام الأتقياء، ليس له ذلك المقام، لكن برحمة الله بفضل الله يدخل الجنة بلا عذاب. فسألنا الشيخ: من اعتقد أن من تساوت حسناته مع سيئاته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال شيخنا: إن كان مثل قريب عهد بالإسلام لا يمكن. بس أنتوا قلت لكم أن من تساوت حسناته مع سيئاته برحمة الله يدخل إلى عذاب. هم تسمعوا بأهل الأعراف، ما تعرفوا شو يعني الأعراف، سور الجنة، هؤلاء لا يدخلون مع الأولين، إنما يدخلون بعد أن يدخل الذين هم أعلى منهم مقاما. هذه مسألة للحاجة هدى. أستاذ أعطى التلميذ ورقة ملكه، يعني أستاذ جاب وراء لأله، فأعطى التلميذ قال له: هدول وراء ملك، خذوا هالوراء نعمل امتحان. قال لهم: هذه الأوراق ملكي، يعني قالوا للتلميذ: هذه الورقة ملكي، ولا أرضى أن تكتب فيها ما تنقله من غيرك إلا ما هو من حفظك. قال الشيخ: ليس له أن يكتب إلا من حفظه عليها. هذا ذكي الأستاذ جابها الطريقة، ذكي الشيخ اللي جاوب الجواب ومجعب الجواب. تقولون ما نرضى أن ما شاء الله ورد في الحديث: نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هون لما معنات نهيت يعني مكروه. ليش مكروه؟ لأنه يعني ليس محل لذلك، مش حرام، مكروه. نهيت هون معناته مكروه. في واحد ظن أنه حرام، قال الشيخ: ما في كفر، لأنه لما سمع نهيت ظن أنه هذا النهي للتحريم. سؤال واحد يظن من عندي نفسه كمان، بده يسأل كيف بيتجرأ واحد يظن وعم يحكي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. واحد بيسأل إذا تسرع طلع ما فيها كفر. بس حتى تعرفوا أنتم أنه في الركوع والسجود لا يشرع أن يقرأ القرآن، مع أنه القرآن في الأصل قراءته عبادة. في ناس لأنه عندهم حكي هيك من عندهم بيقولوا زيادة الخير خير، قد يقول له واحد جاهل يقول له: أنا بقرأ القرآن أنا ساجد، بيقول له زيادة الخير خير. الله هو هيك بيحكي واحد من عنده، ولم يسأل أهل العلم. هل الرسول نهي عن ذلك صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنه مكروه أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. نهلل ونصلي على النبي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واعصمنا ما أحييتنا من الكفر والمعاصي. اللهم أكرمنا الليلة برؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بارك الله فيكم.